توفر في الرياض أو بدون المدينة. لا لا لا ما هو مشروع هذا. إذا ما في الرياض ما ينقل المدينة ولا غير المدينة. وإذا ما في الخليج ما ينقل الرياض. إذا ما في الخليج لا ينقل في حوطة ما كان ما له حاجة. ما له حاجة تكلهم بالحاجة. تكلهم بالحاجة. لا ولا عدم عدم تنبيه عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.